بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، كتاب غريب القرآن لابن قتيبة رحمه الله عبد الله بن مسلم المتوفى سنة 276 رحمه الله. هذا اليوم التاسع من شهر صفر من عام 45 400 ألف. وصلنا إلى سورة صاد. قال الله عز وجل: صاد والقرآن للذكر. عرفنا أن كلمة صاد قاف نون حروف هجائية، حروف مقطعة هجائية. ليش نقول مقطعة؟ لأنها لا يوصل بعضها ببعض. ما تقول حاميم تقول حم، ألف لام ميم تقول ألم، لا، هي مقطعة ألف لام ميم، فهي حروف من حروف الهجاء جيء بها للتحدي والإعجاز، أن يتحدى الله هؤلاء العرب أن يأتي بمثل هذا القرآن. طيب، صاد والقرآن ذي الذكر، ما معنى الذكر؟ قال المؤلف: أي الشرف. زين، قال تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي شرفكم. وقال في آية أخرى: وإنه لذكر لك ولقومك، أي شرف. ويقال فيه ذكر ما قبله من الكتب، يعني كأنه يقول المؤلف أن كلمة الذكر تحتمل معنيين: الذكر الشرف، والذكر أي ذكر الكتب السابقة. ويحتمل أيضا معنى ثالث أنه من التذكر، يعني الصاد والقرآن الذكر، أي هذا القرآن فيه التذكير لكم. التذكير معنى الاتعاظ والفهم وإدراك هذا الشيء. طيب، قال: بل الذين كفروا في عزة وشقاق. قال: شقاق يعني عداوة مباعدة، لأن الشقاق كل واحد يكون في شق، هذا جهة وهذا جهة، ما يجتمعون ولا يتآلفون، فكل واحد يعادي الآخر معاداة محادة، شقاق. والذين كفروا في عزة يعني في أنفة وتكبر وعدم قبول. قال: في عزة وشقاق. ولا تحين مناص، يقول لات هذه نافية، ولا تحين أي ولا تحين يعني وقت، حين وقت، مناص يعني مهرب. إذا جاء يوم القيامة ليس الوقت وقت مهرب، هذا معنى. ولا تلحين حين مناص. طيب، قال عجاب، ما هي الآية عجاب؟ إن هذا لشيء، يعني القرآن لما سمعوه قال: إن هذا لشيء عجاب. قال عجاب وعجيب، مثل طوال وطويل وكبار وكبير، يعني تعجب، يعني تعجبوا من هذا القرآن، يعني تعجبوا كيف يأتيهم القرآن، يعني تعجب واستغراب وعدم قبول. فليرتقوا في الأسباب، أي أبواب السماء، إن كانوا صادقين على ما يقولون. طيب، يقول: قال أبو عبيدة: تقول العرب للرجل إذا كان ذا دين فاضل: قد ارتقى فلان في الأسباب. وقال غيره: كما يقال: قد بلغ السماء. وأول هذه السورة مفسر في كتاب المشكل. طيب، الأسباب، أسباب السماوات، يعني يريد الطلوع، العلو والارتقاء. نعم، ولا تحين مناص، يعني ولا تلحين حين مناص، بمعنى وليس الحين حين مناص، أي يعني ليس الوقت وقت هروب ومناص وقت. طيب، فرعون ذو الأوتاد، ما معنى الأوتاد؟ قال: البناء المحكم. تقول العرب: هم في عز ثابت، في عز ثابت الأوتاد، وملك ثابت الأوتاد، يريدون أنه دائم شديد، هذا معناه. هذا تفسير. هناك تفسير آخر في فرعون ذو الأوتاد في هذه الآية وفي آية الفجر، سورة الفجر. فرعون ذو الأوتاد قيل أنه كان يضع أوتادا ويقيد من يريد تعذيبه في هذه الأوتاد، وقيل الأوتاد هي الأهرام التي صنعها، وقيل الأوتاد مثل ما ذكر هنا معناها قوة الملك، يعني فلان ذو أوتاد يعني ثابت راسخ. شف قال هنا إنس قال قال قتادة هي أوتاد كان لفرعون يعذب بها الرجل فيمده بين أربعة منها حتى يموت. طيب أصحاب الأيكة، الأيكة ما هي؟ شجرة، والمراد بهم قوم شعيب أصحاب الأيكة الغيظة. طيب أولئك الأحزاب يعني هذه الأمم تحزبوا على أنبيائهم ما ينظرون إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. ما معنى فواق؟ قال مثنوية يعني استثناء، ما لها استثناء ولا صرف عنها، خلاص إذا وقعت وقعت. وقال أبو عبيدة من فتحها فواق ما لها من راحة ولا إفاقة، ما يفيق، كأنه يذهب بها إلى إفاقة المريض من علته. ومن ضمها قال فواق، فواق ناقة، الفواق بالضم، فواق الناقة ما بين الحلبتين تحلب وتحلب. يقول ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم، ما لهم من فواق يعني ما فيه فرصة لهم ولا مقدار حلبة يعني ولا شعر. طيب ما بين الحلبتين ما لها من انتظار، إذا جاءت جاءت. يقول وهي أن تحلب الناقة وتترك حتى ينزل شيء من اللبن ثم تحلب مرة ثانية ما بين الحلبتين. طيب عجل لنا قطنا، هذه فيها نكتة والله. سمعت واحد قال لي من الطلاب، يقول كنت أدرس في مدرسة من المدارس وكان مدرس يدرسنا، يقول ما عنده علم في الشرع أبد، ما أدري كيف يدرس عندنا. فسأل بعض الطلاب قال يا شيخ ما معنى عجل لنا قطنا؟ قال قط، قال كان ما تعرف قط؟ في أحد ما يعرف قط؟ يظنه أنها الحيوان. عجل لنا قطنا، قال القط الصحيفة المكتوبة وهي الصك. زين هذا رأي. والرأي الثاني عجل لنا قطنا، عجل لنا نصيبنا في الدنيا حظنا، قال عجل لنا قطنا. إيه نعم، إما النصيب أو ما كتب لهم وقدر، فأما من أوتي كتابه بيمينه. طيب وفصل الخطاب أعطاه الله داود، ما هو؟ قال بعض أهل العلم وفصل الخطاب هو كلمة أما بعد، كلمة أما بعد هذه أعطيت داود، ويقال الشهود والأيمان إلى آخره. تسور المحراب صعدوه، لا ولا تشطط لا تجر علينا، أي أشطط إذا جرت وحكمت حكما جائرا ظالما، احكم بيننا ولا تشطط يعني لا تميل، واهدنا إلى سواء الصراط إلى طريق الحق. قال أكفلنيها وعزني في الخطاب، أي صيرها إلي واجعلني كافلها، اجعلها عندي. وعزني في الخطاب أي قهرني وغلبني في خطابه، خطابه أقوى مني. طيب بسؤال نعجتك، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، بسؤال أي بضم، أنه ضم النعجة إلى نعاجه. طيب وإن كثيرا من الخلطاء أي الشركاء، وإن له عندنا لزلفى أي داود، أي تقدما وقربا عند الله. الصافنات الجياد قال هي الخيل، متى تسمى صافنات؟ قال إذا كانت تقوم على ثلاثة قوائم وترفع واحدة. قال أقامت، وقد أقامت اليد الأخرى على طرف الحافر، يقول تقوم على ثلاثة ثم اليد إحدى اليدين تقوم على حافر من يد واحدة أو رجل. ذكر حديث هنا قال الصافن الواقف من الخيل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يقوم الرجال له صفونا فليتبوأ مقعده من النار. لكن هنا يقول المحقق لم أجده. زين وعند الطبراني هو، والحديث صححه الألباني، يعني من أحب أن يقوم الناس له يعني أو يديمون القيام له هذا هو اللي يذم. طيب فطفق مسحا. نعم. صفونا ممكن، صفوفا ممكن. فطفق مسحا بالسوق والأعناق. المسح هنا مراد به النحر والذبح، يعني بدأ لأنها أشغلته عن طاعة الله، فاتت عليه صلاة العصر حتى توارت بالحجاب الشمس ذهبت، وكان يصلي العصر سليمان، فلما ذهبت عليه لأنها بدأت يعني تعرض أمامه خيول، يعني وهو يحب الخيل يعني انفتن بالخيل، وبدأت هذه الخيول تعرض أمامه ونسي الصلاة، فقال ائتوني بها ردوها علي، فبدأ يذبح فيها ويوزع لحمها على الفقراء، قال هذه صدقة لله لأنها فوتتني صلاة العصر. طفق مسحا بالسوق والإعناق، أقبل يمسح بضربها في سوقها، السوق جمع ساق الأقدام والأعناق. وألقينا على كرسيه جسدا ولقد فتنا سليمان. العجيب شوف الدنيا مثل ما ذكرنا، لو أعطي الإنسان كلها ما يرتاح. داود أعطاه الله الدنيا، أعطاه الملك، ملك الدنيا وفتنه، ها وقال أنما فتناه وخر راكعا وأنا، ظن داود أنما فتناه، فتن داود. وسليمان فتنه الله، قال ولقد فتنا سليمان، أعطاه الله الملك، أعطاه النبوة، أعطاه ملك، أعطاه كل شيء وفتنه في الدنيا. وأيوب أعطاه الله الملك وأعطاه الدنيا وأصابه بما أصابه بالمرض، فالدنيا لا تبقى لا تبقى. طيب يقول ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسي جسدا، قال المؤلف هنا شيطان ويقال صنم. الصحيح في تفسير الجسد هنا أن سليمان عليه السلام قال لأطوفن، كان عنده 100 امرأة، قال لأطوفن على هذه الليلة على كل نسائي، يطوف عليهم بالجماع كل نسائي، وكل واحدة منهن تلد يعني ولدا يكون مجاهدا في سبيل الله فارسا، ولم يقل إن شاء الله، فامتحنه الله فطاف على نسائه ولم تحمل ولا واحدة، إلا واحدة حملت بنصف إنسان، فلما حملت بهذا النصف أخذته وألقته على كرسيه، فلما رأى أنه نصف إنسان تذكر أنه لم يقل إن شاء الله. ولقد فتنا سليمان وقينا على كرسي جسدا ثم أناب. طيب رخاء رخوة لينة، يعني تمشي بهدوء. في آية الأنبياء قال عاصفة، زين العاصفة السريعة، هنا رخاء، كيف نقول؟ لأنها تمشي حسب ما يريد هو، إن أرادها تسرع أسرعت، وإن أرادها تمشي بهدوء مشت. هذا تفسير، وبعضهم يقول لا، أنه إذا سافر زين تمشي بهدوء لأن المسافر يمشي بهدوء، وإذا رجعت تكون عاصفة سريعة لأن المسافر دائما الرجعة عنده أسرع. هذا استنباط الله أعلم. يقول رخاء حيث أصاب، أي حيث أراد، أي ناحية. الأصفاد الأغلال، آخرين مقرنين في الأصفاد، يعني في الأغلال قد شدت عليهم الأغلال. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك، أي فأعطي فأعطي أو أمسك، الأمر إليك ولا تمن. لا، قال هنا هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، يعني تمنع أو تعطي لك الأمر. يقول هنا ومثله ولا تمن تستكثر، أي لا تعطي لتأخذ الأكثر. طيب أني مسني الشيطان بنصب، ما هو النصب؟ قال النصب والنصب مثل الحزن والحزن، هو العناء والتعب، هو العناء والتعب. شوف الأدب يعني مع أيوب عليه السلام، ما نسب البلاء إلى الله، قال يا رب ابتليتني امتحنتني، قال الشيطان، أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. وفي آية الأنبياء قال أني مسني الضر، الضر. حتى الجن عندهم أدب مع الله، لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا؟ لما جاء في الخير قال أراد بهم ربهم. حتى إبراهيم عليه السلام يقول وإذا مرضت فهو إيش؟ ما قال إذا أمرضني مرض ما لا، الشر ليس إلى الله، هذا من الأدب. اركض برجلك، قال اضرب الأرض برجلك. نعم، هذا مغتسل بارد وشراب نبعت عين. قال المغتسل الماء الغسول يغتسل به وشراب. والله يقولون يقول الاغتسال بالماء البارد أحسن صحيا أفضل. مغتسل بارد وشراب يقول يعني أفضل، ما أدري الله أعلم، يقول أفضل صحيا جسم أن تغتسل بالماء بارد. الماء الدافي ما يعطي مثل ما يعطي الحال البارد، يعطي نشاط أقوى ممكن. الله أعلم. غسل بارد وشراب، وخذ بيدك ضغثا، الضغط قال حزمة، حزمة مجموعة أعواد، لأنه حلف فأراد أن يكف، فأراد أن يفي، أن يفي بيمينه. أي نعم. أتراب، هذا نساء الجنة، قال أسنانهن واحدة على سن واحدة. والغساق في عذاب أهل النار، قال ما يسيل من جلود أهل النار الصديد، وهو الصديد. طيب، وآخر من شكله أي من نوعه، أزواج أصناف كثيرة، نسأل الله العفو والعافية. من قدم لنا هذا فزده عذابا، من سن لنا وشرع لنا ودلنا وأضلنا زده عذابا ضعفا منا. هؤلاء من هم؟ هؤلاء التابعين يقولون للمتبوعين، يقولون الضعفاء يقولون للكبراء، أن سادتنا وكبراءنا أضلونا، يقول ربنا زدهم ضعفا. قال لكل ضعف، من قدم هذا لنا هذا؟ ثم قال ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم الأشرار، كنا شفنا رجال في الدنيا نظنهم على ضلال، كيف وين راحوا؟ قال لا في الجنة. قال اتخذناهم سخريا، كنا نسخر منهم ونستذلهم. طيب، نقف عند هذا القدر. سورة صاد، بعدها الزمر، نقف عندها.